أن المخصص المجمل إذا كان منفصلا ودار أمره بين السحى والضيق فالمشهور على حجيته في مورد الشك، لأن الظهور موجود وهو حجة ولا ترفع اليد عنه إلا بحجة أقوى، والخاص حجة أقوى في خصوص فاعله. ثم ذكرنا إشكالين على حجية العام مع المناقشة، وانتهينا إلى هذه النقطة. واحد، أنه بناء ثم إنه بناء على مجموع رأيين للمرجع، مجموع رأيين، إذا ضم أحدهما إلى الآخر يثبت عدم جواز، عدم حجية. الآن في مورد الشك، يعني في فاعلة صغيرة، الرأي الأول في المرزاها، إن استفادة العموم من كلمة كل هي في طول جريان مقدمات الحكمة في المدخول، فلو جرت مقدمات الحكمة في كلمة رجل من قولنا أكرم كل رجل يثبت حينئذ استيعاب كل لجميع أفراد الرجل، أما إذا لم تجري مقدمات الحكمة لمانع من الموانع فلا يمكن استفادة العموم من كلمة كل واستيعاب جميع ذلك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، إن انعقاد الإطلاق كما هو موقوف على عدم القرينة المتصل، على عدم المقيد المتصل، كذا هو موقوف على عدم المقيد المنفصل. بناء على هذين الرأيين يكون المتكلم عند ذكره للمقيد المنفصل بمثل لا تكرم العالم الفاسق كأنه ذكره وهو مرتب وبلسان أكرم كل عالم غيرك، ف في نظر المرزات إذا هما يمنعان منين من انعقاد الأطوار. فكما أن ذكر المقيد المطلق في لسان أكرم كل عالم غير الكافر يمنع من انعقاد الأطلاق ظهور الأطلاق، الشمول لكل عالم، بل يختص الظهور بغير الكافر. كذا يلزم لو ذكر المقيد منفصلان يلزم أن لا ينعقد أطلاق في لحاضر الفاسد، فقط ينعقد أطلاق في لحاضر عادل، ينعقد أطلاق في لحاضر ومعه فلا يجوز التمسك بالظهور بظهور العام في العموم لعدم انعقاده في نظر المرجع. ما منعقد بذكر المقيد المنفصل كأنه ذكره منفصل، فلا ينعقد بأطلاع حتى يمكن التمسك به، بل يلزم أكثر من ذلك، بل يلزم أكثر من ذلك، يلزم عدم انعقاد الأطلاق أبدا إلى يوم القيامة على رأي المذهب. أصلا أطلاق بعد ما عندنا في الدنيا ظهور أطلاق ما عندنا حتى يمكن التمسك. ليش؟ إذ نحتمل أن المتكلم بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين، شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، نحتمل يذكر المقيد المنفصل. هو العدو راكم مقيد وراكم مش مقيد إلى الميت. ها ها ها ها مولانا ها. صحيح صحيح، هذا وجدانكم مقدس، لكن هذا وجدانكم يمكن تخريجه على أساس على أساسه. لو نبني أن العاقل ما يذكر المقيد وهو منفصل، دائما يذكر وهو متصل، فإذا ما ذكر متصل معناه ما موجود والله إلا إنت الله، إما ربني على هالأساس. لكن هذا يتم فيما في المواد العرفيين ولا يتم وين الشارع المقدس الذي جرت عادة عليه من على طرح العام وذكر المخصصات. أحد الأئمة سلام الله عليه إمام الصادق أو الهاري يطرح العام والإمام العسكري يجي يذكر المهجي ولا المسألة إيه؟ هذا ما يدري في الشارع مبني إما على الأساس أنه إذا لم يكن مقيد وهو متصل هذا دل على أنه ما موجود مقيد، أو مبني على أنه انعقاد الأطلاق موقوف علينا على عدم ذكر المتصل، وما موقوف على عدم ذكر المقيد المنفصل. لكن المبنى هو الرجاء يبني هذا المبنى قدم له وحل به بعض المشاكل. المرجاء يبني على أن الأطلاق كما يتوقف على عدم ذكر المقيد المنفصل يتوقف أيضا على عدم ذكر هذا من آراء المرجاء. إيه غريبة، لازم هذا الرأي أنا ما يعقل يكون أطلاقا من أطلاقا فنقبل عليه يتجه. على أي حال هذه سائدة يا إخوان جانبية بدأت أبين لكم إياها على مجموع هذين الرأيين، مثل يلزم هذا المحدود. زين، فهذا منهي كلامنا عن الصورة الثالثة، الصورة الرابعة وهي الأخيرة، أن يكون المخصص منفصلا وامره يدور بين المتباينين. ايه من قبيل اكرم كل عالم. ثم يقول لا تكرم سيدا العالم. ويفرض ان زيدا العالم مردد بين كونه ابن بكر بين كونه ابن بكر او ابن خالد. وفي هذه الحاله لا يجوز التمسك بهذه الصوره بظهور العام، فإنه وإن انعقد بفرض انفصال المخطط، عقد لأن المخطط منظر، ولكن لا يجوز التمسك، إذ لو أريد التمسك به فلا يعني. إما أن يتمسك به لإثبات وجوب إكرام إلى السيد، وهذا باب حيث نعلم عدم وجود إكرام أحده، أو نتمسك به لإثبات وجوب إكرام أحدهما المعين، يعني هذا زيد بن بعث تمسك به لإكرام وجوب إكرام زيد بن بعث، وهذا بلا مرد، أو نتمسك به لإثبات وجوب إكرام المرد زيد المرد، وهذا لا وجود له، مرد لا وجود حتى يثبت وجوب إكرامه. فإذا لا يمكن التمسك بالظهور وإن انعقد في هذه الحالة، وإن انعقد لكن مع ذلك لا يجوز التمسك به لما ذكرنا من النقطة. بهذا ننهي كلامنا عن صورة إجمال المخطف إجمالا مفهوميا. وبهذا ننهي كلامنا عن صورة إجمال المخطط إجمالا مفهوميا أو بالإجمال المفهوم. بس الآن الكلام يقع عنوان جانبي يخلينا يا إجمال المخطط مصداقا. المهم هذا يا تمسك بالعام في شبه المصداق يا. إذا كان المخطط واضح المفهوم كما لو قيل لا تكرم العالم الفاسق، وكنا نعرف مفهوم الفاسق وأنه من فعل الكبيرة مثلا دون من فعل الصغير، فمفهوم واضح. ولكن شككت في أن العالم الفلاني هل ارتكب كبيرة أو لا، في مثل هذه الحالة هل يجوز التمسك بعموم أكرم كل عالم لإثبات وجود إكرامه، يعني إكرام المصداق المشكوك؟ وبتعبير آخر هل العام حجة في الشبهات المصداقية أو لا؟ والآراء في هذه المسألة ثلاثة. الأول عدم الحجية مطلقا، ثاني الحجية مطلقا، ثالث تفصيل. بينما إذا كان المخصص لفظيا فلا يكون العام حجة، وبينما إذا كان المخصص لفظيا فيكون العام حجة. هذه آراء ثلاث. والمشهور منها وهو الصحيح الرأي الأول، يعني عدم الحجية مطلقة. ويمكن أن نذكر صيغة برهان على هذا الرأي مختصرة جدا وواضحة ومفيدة. كل الدين يعني يقول مختصر مفيد، مختصر مفيد، وذلك بأن يقال هذا. إن العام مثل أكل كل عام بعد ورود المخصص تصير، بعد ورود المخصص في الإسلام لا تكرم العام الثاني، تصير حجيته هو حجيته حجية من العام في دائرة ضيقة، وهي دائرة منه شنو؟ عالم غير صادق، صادق خرج. ومعه تحصل لدينا حجتان، العام وهو حجة فيما في العالم غير صادق، والخاص وهو حجة فيما في العالم الصادق. ومعلومة أن الفرد المشكوك كون صادق أو لا نسبته إلى كلتا الحجتين بمستوى واحد وبدرجة واحد، وإدخاله في إحداهما يعني ياها العام، يعني الذي يريد يتمسك بالعام شنو الباقي يدخل تحت العام، يدخل تحت العام يتمسك بالعام، ليس بأولى من إدخاله في الفطرة. وعليه فلا يمكن التمسك. لكن إذا كان الفرد يكون واضح، هذا الفرد ما معلوم، وإحنا كنا ندري العام حجة في العام غير الفرد، من هالناحية ما عندنا شيء، والخاص حجة في من في العالم صادق ندري، عام يقول أكثر عالم غير فرد، خاص يقول لا تكون صادق، لكن هذا الفرد المشهود ما ندري، فاسق حديث تحت الخام، عادل حديث تحت الخام، إدخال تحت العام دون الخاص بلا مرجع، المناسب عدم دخول في إحداه في بلي في إحداهما في إحدى الحجتين. ونرجع إلى الأصول العملية، نرجع إلى الأصول العملية، إلا إذا أصل أبو أجري كذا، هذا مطلب آخر ما نشوف، هذا بعدين إن شاء الله يجينا. هذا صلاة الصيف أنا أقول ليس أبدا بس أنا خطب في هذا البيان أنا على الفارقة رائعة المطلب هو تغير يعني اللي يبين عطيلة الصياغة اعتراف الصيف أن العام بعد ورود المخصص تصير حجيته في دائرة عالم غير صادق أنا غير صادق فتصير لدينا حجتان وإدخال المشكوك في إحدى الحجتين دون الأمر بالأمر هذا إهنانه ما إلى أثر هذا إهنانه ما إلى بل مولانا العزيز مثل هذا في جريان أصول إلى أثر أنا في جريان الأصل العملي لعله إلى أثر في أصحاب العدم الأزلي وذلك أما إهنانه ما إلى هكذا عالم بشرط ينظر بشرط أن يكون عادلا ونقول بشرطي أن لا يكون فاسقا وعالم أن لا يكون فاسقا من هالناحية ظهور اللفظ لا يمكن التمسك به ذلك في الأصل العملية فهذا الكلام في الأصل العملية زين وإن شئت قلت هذا في صياغة ثانية أو ببرهان يمكن أن هذا برهان ترى ثاني لكن أيضا مختصر مفيد أيضا مختصر مفيد وهو أن كل حكم لا يثبت موضوعه فحينما يقال أكرم كل عالم فمثل هذا الدليل أكرم كل عالم فمثل هذا الدليل يستفاد منه أن من كان عالما وتحقق في حقه موضوع العالم وجب إثبات أما أن هذا الشخص عالم أو لا فالدليل لا يتكفل دليل أكرم كل عالم لا يتكفل فإن دليل الحكم يتكفل إثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع وكأنه يقول هذا إن كان الشخص عالما وجب إثبات أما أنه عالم أو لا فذاك حجته عليك فإذا ثبت بالمباحة العلمية معه معاني فكر وإلا فكر فالدليل دليل الحكم دائما يا إخوان يتكفل إثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع أما نفس الموضوع فلا يتكفل إثباته وإنما المتكفل والخارج من الخارج لا بد من إثبات أن هذا عادل عالم أو ليس بعالم وفي مقامنا نقول بعد ورود الخاص يصير موضوع العام ما هو من هو عالم غير فاسد موضوع هذا راح يصير عالم زائد غير فاسد والدليل يعني دليل الحكم يعني الدليل العام يثبت الحكم يثبت وجوب الإكرام على تقدير كون الشخص عالم غير فاهم. أما أن هذا الشخص أو لا عالم غير فاسق أو لا فلا يصح الفاسق. هاتان صياغتان ضريفتان لطيفتان علما لإثبات عدم احتفظ فيهم يا أخي، لإثبات عدم حجية العام في الشبهات المصداقية. واحدة من حجهم أنه بعد ورود الخاص تصير حجية العام مختصة بالعالم غير الفاسق وإدخال المشكوك تحت إحدى الحجتين دون الأخرى بلا مرجح. الثاني أنه موضوع الخاص العام بعد ورود المخصص هو العالم غير الفاسق والحكم لا يثبت موضوعه، فقط يثبت الحكم. فدليل أكرم كل عالم غير فاسق لا يثبت أن هذا عالم غير فاسق أو لا، ذاك عالم غير فاسق أو لا، لا ذاك يخارج عليه السبب. طبيعي أنا نسيت أن أذكر شيء، هذا الآن أستدرك الآن أستدرك شو أسوي؟ كتبه في الهامش تريد الكتابة. هذا الكلام في المخصص المنفصل كله. النزاع في حجية العام في الشبهات المزاحمة كله في المخصص المنفصل. وأما المتصل كما لو قال شنو المولى المتكلم أكرم كل عالم عادل فلا إشكال في فلا اشكال تقول في الجواز وعدم الجواز في عدم الجواز في عدم الجواز هذا لم يقال في احد عن ظهور لان العامين اتى ظهور في الشمول لكل فرد وانما ظهوره يختص بالعالم العادل ليس لابد يصير الانتفاع. هناك شبهه بحجية العام موجودة، ما هي الشبهة؟ أن يقال أن العام انعقد له ظهور في العموم يقول فرد ومنه المشكل فيتمسك بآخر كما يدينا إن شاء على أي حال الكلام هذا يكون بلا ولا بكم سيئة الكلام كل النزاع نابر إلى المتصف المنفصل. وأما المتصل فلا إشكال في عدم حجية العام ده. آه من ناحية على أن العام انعقد له ظهور بالشمول لكل فرد ومنه من جملة الأفراد من مشكوك فيكون ظهور حجتي. هذا الشبهة هكذا يمكن أن يقال نعم. ثم إنه يظهر من بعض كلمات الشيخ العراقي الإشكال على صيغة البرهان المتقدم فإن كلماته وإن لم تتضمن بشكل واضح وصريح لم تتضمن صيغة البرهانية أو صيغة البرهانية المتقدمة ولكن في كلامه ما يتضمن إشكال على هاتين الصيغتين أو على هذا الصيغة. وحاصله أن العام بعد ورود المخصص لا يتضيق موضوعه بل يبقى على ما هو عليه سابقا فكما أنه قبل ورود المخصص كان الموضوع شنو عالم فقط كذا لو كذا حينما يرد المخصص يبقى الموضوع هو العالم، ولا يصير الموضوع شنو؟ عالم زائد غير خاطئ. إذ ذلك نظير، فإن وظيفة المخفف هو إخراج بعض الأفراد لا أكثر. فوظيفة لا تكرم العالم الفاسق إخراج الفسق من دون تضييق وإضافة إضافة شيء جديد لموضوع العام. نظيرنا إذا مات اسمها هاي هذا الاستدلال جميع فساق العلماء، فإنهم سوف يخرجون منين؟ يخرجون منين؟ يخرجون من العالم. ولكن هل تتضيق بذلك دائرة العام ويصير موضوع العالم غير الفاسد؟ هل كذا في المقام كذا لو أخرج المخصص العالم الفاسد، فإنه لا تتضيق دائرة العام إذ وظيفة المخصص فقط وفقط ماذا؟ مولانا إخراج بعض الأفراد الموت. فكما الموت جميع الفساق يخرج الفساق من الحصر من دون تقييد وتبديل في موضوع العام، تذهب المقام هذا كلها في الشيخ الحراسي. اي ما ادري الحاضر اي بعد ان شاء الله شنو نفكر فيه لعله واضح يعني هو الرد هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.